أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا عن كتاب الطلاق وذكرنا ما فيه الأحكام التي تتعلق به، وتكلمنا عن الإيلاء وهو أن يحلف الرجل على امرأته ألا يجامعها أبدا أو فوق 4 أشهر، وذكرنا الأحكام التي تتعلق به. وهنا كتاب آخر وهو الظهار. وكان أهل الجاهلية قبل الإسلام إذا أراد الرجل أن يضايق امرأته، إذا أراد أنه يجعل المرأة معلقة، فإما يؤلي إما يضاهر هذه أو هذه، إذا حب أن هو يخلص منها يطلق المرأة. ولكن كان الكثيرون يفعلون ذلك، أنه يقول للمرأة لا أطلقك ولا تكونين معه، لا طلاق ولا تكون، يعمل إيه؟ فإما يؤلي فيحلف ألا يجامعها أبدا، يعني إما أنه ظاهر يقول أنت علي كظهر أمي، فيحرمها عن نفسه بهذه الصورة. طب إيه الفايدة اللي ترجع إليه من ذلك؟ الفايدة أنه لا يتزوجها غيره. كان عندهم نعرة الجاهلية والغيرة الغير حقيقية، أنه المرأة إذا طلقها لا ما تتزوجش واحد تاني، فيا إما يطلقها متزوج، يا إما يفضل معلق على هذه الصورة بأن يحرمها على نفسه، إما بالإلاء بالحلفان بعدم المباشرة والجماع، يا إما بالظهار أنت علي كظهر أمي، تبقى محرمة أبدا على الرجل بهذه الصورة. فضل هذا الأمر لغاية ما جاء الإسلام. وهنا يعني في الأعوام المكية كان موجود هذا الشيء، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحدثت القصة بتاعة خولة، لما ظاهر منها زوجها، وكذلك سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته، ونزل القرآن بقوله سبحانه قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور، وذكر الكفارة في ذلك. يبقى قبل نزول هذه الآيات الكريمة كان الظهار موجودا، لكن أن يرجع لها إزاي ما فيش رجوع، تحرم عليه أبدا، تحرم المرأة عليه. فجعل الله عز وجل في الإيلاء الذين يقولون من نساء تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فجعل في الإيلاء المدة، كان الإيلاء عندهم أبدا على طول، فتظل المرأة هكذا. فجاء الإسلام يقول ارجع عن ذلك، وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة من هذا اليمين بالكفارة التي شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك في الظهار رجل يقول للمرأة أنت محرمة علي كأمي أو أنت علي كظهر أمي، انتهى الأمر خلاص صارت محرمة عليه. طب إزاي يرجع لها لو عايز يرجع في كلامه؟ يا إما إن هو يرجع لها منتهكا للحرمة التي قالها، يا إما إنه تظل المرأة على ذلك، أنا حلفت أنا قلت هذا قول ما أقدرش إن أنا أرجع إليه، وتظل المرأة معلقة بهذه الصورة لغاية ما جاء القرآن يبين لنا ذلك. كتاب الظهار يقول ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي، بهذه الكلمة التي تفيد التحريم بهذه الصورة أنت علي كظهر أمي اللي فيها الإجماع. لما يقول أجمعوا على ذلك مش معناه أنه غيرها لا ما يكونش، لا ده كأنه هنا الإشارة إلى أن في غير ذلك اختلفوا في خلاف بين العلماء. قل أنت علي كظهر أمي، طيب لو قال كظهر أبي هل يكون نفس الصورة ولا نفس الصورة؟ اللي حينظر للعلة وهي التحريم فيقول هي. اللي ينظر للفظة أنت علي كظهر أمي، بهذا بيقول لفظة معينة كانت معروفة عندهم في الجاهلية وفيها شيء معين يقصد منه، فيقول هذه العلة غير هذه العلة فيها. وهنا كأن الظهار مشتق من الظهر، والدابة تركب على ظهرها كالإنسان على ظهر الدابة. فأخذ منه لفظ في الجماع أن الرجل كأنه المرأة هي مع الرجل، كل منهما للآخر سكن، زي ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أيضا أنه المرأة للرجل في حال الجماع هي هذه الصورة، صورة كأنها فيها ركوب، كأنها فيها ركوب. فكانوا يقولون بهذه اللفظة: أنت علي كظهري كظهري، يعني كأنه يقول: كما لا يحل لي أنني أركب وأنني آتي أمي، كذلك لا يحل لي أنني آتي. طيب، هنا إتيان المرأة بهذه شهوة، شهوة يقول: هذه لا تحل لي الشهوة هنا، فأنت أيضا لا تحلين لي. ولذلك اللي قالوا إذا قال أنت علي كظهر أبي مش دخلة هنا. يقول ليه مش دخلة؟ هذا قول الجمهور، يقول أنه ليس محل الاستمتاع، ليس يعني هو بيحرك. يبقى هنا النظر إما لللفظة وإما للحكمة اللي من وراء ذلك، أنه هل هذا محل الاستمتاع؟ يقول هذا لذلك قال أنت علي كظهر أخي، نفس الحكاية. يقول أنه ليس محل الاستمتاع أيضا، يقول هذا الشيء فيه، فلذلك لا يلحقها بها أن يقول أنت عليك ظهر أخي، أنت عليك ظهر أبي، أو واحدا من المحارم فيها. وسيأتي كلام العلماء في ذلك. يبقى كأن النظرة إنه هل إن ده بيقول منكر من قول وزور، العلة في ذلك، يبقى كل ما كان منكر من قول وزورا كان داخلا في ذلك. فقول أنت عليك ظهر أمي، هذه هي ليست كظهر أمك، يبقى أنت تقول منكر من القول وزور. كظهر أبي هذا منكر من قول وزور، ليست كظهر أبي أيضا في ذلك. من نظر إلى إنه لا، ده المقصد الشهوة والجماع، فيقصد إن هذا محل وهذا محل، فلما لم يحل لي ذلك لا يحل لي منك هذا، نظر لللفظ فقط فقال أنت محرم علي كظهر أمي، ليست محل الاستمتاع وأنت أيضا في ذلك. يقول وهو محرم، ده كلام صاحب الكتاب الشيخ إبراهيم، يقول وهو محرم عن الحكم الشرعي للظهار. الكلام المنذر انتهى على ذلك، أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي، ده الإجماع. إذا قال أنت علي كظهر أمي هذا تحرم عليه المرأة. طب غير ذلك من الألفاظ فيها خلاف وسيأتي. الظهار محرم لقوله تعالى: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون، يظهرون من الظهر، قراءة اللي فيها يظاهرون، يظهرون، يظاهرون، كلها مأخوذة من الظهر، كأنه يجعل هذه كظهر أمه، أنه يحرم، يحرم على نفسه هذه كما يحرم عليه أن يأتي أمه. قال الله عز وجل: ما هن أمهاته. المرأة اللي أنت تقول إني أنت علي حرام كأمي، أنت علي حرام كظهر أمي، ليست أما لك، كيف تقول ذلك؟ ما هن أمهاته؟ إن أمهاتهم إلا فقط اللائي ولدنهم، اللائي ولدنهم، من حكم الله عز وجل لها بأن بالأمومة، يعني أمومة النسب، وإلا فهناك أمومة أخرى وهي من الرضاع، من الرضاع، صار أما لهم من الرضاع، ولكن هذه الأم الأصلية هي الأم من النسب، تلحق بها الأم من الرضاع. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. إذا هذا كلام منكر وكلام زور، إذا وقع في اسم كبير بهذا الذي قال: وإن الله لعفو غفور، من فضله سبحانه أن فرض تحلة هذا اليمين. قال: نزلت في خويلة بنت مالك بن ثعلبة. خويلة بنت مالك بن ثعلبة، قال خويلة وقال خولة، هي المقصودة. في خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظهر منها ابن عمها أوس ابن الصامت، أوس ابن الصامت بن ثعلبة ابن عمها، يقول: فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه، ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك، اتق الله فإنه ابن عمك. فما قالت: فما برحت حتى نزل القرآن. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيها بها بهذا الرجل خير، ونشوف القصة بتاعتها يتبين لنا ليه بيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الحديث رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد، ودي لفظ الإمام أحمد عن خولة بنت ثعلبة: قالت: والله في وفي أوس بن صامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. نزلت صدر أول هذه السورة فيها وفي زوجها. قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر، يعني هي متزوجة ابن عمها، ابن عمها كبير في السن، فلما شيخ وكبر في السن فتغيرت أخلاقه، ودي العادة كل ما بيكبر في السن كل ما بيضيق صدره، وكل ما بتتجمع عليه هموم الدنيا، وكل ما بيسوء خلقه، اللي كان بيقبله قبل ذلك لا يقبله في هذا السن. لذلك أمرنا القرآن العظيم بمراعاة ذلك، أن الإنسان يحترم الوالدين. كل ما بيكبر في السن كل ما تتوقع منه أنه هو يسيء، أنه هو يضجر، أنه هو بيكبر في السن، ومع ذلك تحنن أنت عليه وارحم هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك وأخبرنا عن كبار السن، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، يوقر الكبير، وهنا يحترم الكبير، الكبير في السن. وقال ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، الذي لا يعرف ذلك، الذي لا يوقر الكبير ولا يتحنن ويعطف على الصغير ولا يعرف قدر أهل العلم، هذا ليس منا، ليس على أخلاق المسلمين وليس على طريقة المسلمين. فإذا استحل أنه يقع في الحرام في ذلك فكان ليس على هذا الدين. طيب، الرجل لما كبر ساء خلقه، تقول وضجر، يعني كان يزهق بسرعة. فدخل علي يوما تقول ذلك، فراجعته بشيء، كان هو بيطلب منها حاجة فردت عليه في الكلام، قال فغضب وقال أنت علي كظهر أمي، غضبت منه في ذلك، غضب الرجل وقال أنت علي كظهر أمي، ثم خرج فجلس في نار قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسه. يبقى هنا كأنه لغاية هذا الوقت ما كانش فيه أمر الكفارة، ولكن كان التحريم يثبت، إنها محرمة عليه، خلاص هي بقت محرمة عليه، فأرادها. قالت فإذا هو يريدني عن نفسي أو على نفسي. قالت فقلت كلا والذي نفسك ويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فينا بحكمه. يبقى هي نظرة أنت حرمتني عليك، هذا حرام، ما يجوز لي أن أنا أكون معك، ولا يجوز لك أن أنت تجامعني بعد ما قلت ذلك. حتى هذا الحين ما كانش نزل فيها قرآن في الكفارة إيه، أما ثبوت أنها حرام كان، لذلك هي امتنعت منه بعد ما قال ذلك. قالت فواثبني، فأراد يعني بالعفو عن هو يأتيها، قالت وامتنعت منه فغلبته، بما تغلب المرأة الشيخ الضعيف، هو شيخ كبير وضعيف ما يقدرش على نصغر منه بكثير، فأراد هو يسبني، لا أنا اللي غلبته، فألقيته عني، ألقيته عني. قالت ثم خرجت، الفعل منها ان هي زقته وقعته عنها، انه مش افترى عليه مثلا او كده، لا هي بتفعل هذا، ان انت قلت حرام، انا محرمة عليك، ازاي تنتهك حرمة شرع ربنا سبحانه وتعالى تقول انا محرمة عليه. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت خرجت الى بعض داراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه صلى الله عليه وسلم ما ألقى من سوء خلقه. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المتزوجة من شيخ كبير، وهو لما بيكبر في السن بيضيق خلق الإنسان، فالمأمور المرأة بأن تصبر، بأن تصبر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ابن عمك شيخ كبير اصبري عليه، فاتق الله فيه. قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سري عنه فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك، يعني نزل القرآن بسبب القصة اللي حصلت بينك وبين زوجك. ثم قرأ علي هذه الآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى قولي والكافرين عذاب أليم. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة. إبقى الآن ده الفرج من عند ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بسبب هذه القصة. كان الأول أنه حرم المرأة على نفسه خلاص بقت محرمة عليه. طيب اتقي الله واصبر خليكي معاه في البيت. طيب هو حرمني عليه أعمل معاه إيه؟ لا اتقي الله ابن عمك برضه خليكي معاه في البيت وكذا. لغاية ما نزل القرآن يبين أن هنا فيه كفارة لهذا الرجل حتى ترجع العشرة مرة ثانية. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة. قالت فقلت والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق. يعتق في برض المرأة بتحن لزوجها انه يعتق رقبة يجيب منين رقبة اللي يعتقها هذه ما عنده ما. قال فليصم شهرين متتابعين. فليصم شهرين متتابعين. قالت يا رسول الله انه شيخ كبير وما به من صيام. صم ايه ما اقدرش صم ده شيخ كبير. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. فليطعم 60 مسكينا وسقا. الوسق قد ايه؟ وسقا من تمر كم صاع؟ الوسق 60 صاع. 60 الصاع من التمر يعني كم كيلو؟ كيلو ونص. كيلو ونص صاع تمر كيلو ونص. فامر الرجل او امر المراه تؤمر زوجها ان يطعم وسقا يبقى 60 صاع. يبقى هيعطي كل مسكين صاعا من تمر. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل زوجها ذلك. فقالت والله يا رسول الله ما ذاك عندها يجيب بنين ده فقير ما عندوش. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر. هنعطي عرق مكتل أفة فيها تمر هنعينه. يبقى معناه مش هي الكفارة الكاملة ولكن هنعطيه هذا شيء نعينه بعرق من تمر. قالوا العرق يسح حوالي 15 صاع أو نحو ذلك. قالت فقلت وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. رضي الله عنها ظهر أصالة المرأة وحبها لبيتها يبقى امتناعها عن زوجها وإلقاء زوجها عنها احتراما لشرع الله عز وجل. أنت قلت أنا محرمة عليك بل ليس لك أن تأتيني بهذا الشيء حتى يحكم الله سبحانه تبارك وتعالى في ذلك. فقالت وأنا سأعينه بعرق آخر. قال أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي عنه ثم برضو وصاه ثم استوصي بابن عمك خيرا. استوصي بابن عمك خيرا. قالت ففعلت. ففعلت يعني أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالوصاء به خيرا فأنا أفعل ما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجملة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عرق من تمر وهي عرق آخر من تمر بحوالي 30 صاع من تمر. يبقى كأنه على 60 مسكين كل مسكين نصف صاع. يبقى ده حجة من قال كل مسكين صاع زي الإمام أبي حنيفة وغيره رضي الله عنهم أن في الأصل الحديث وسق. وسق من تمر يبقى 60 صاع كل مسكين صاع من تمر. إلا قال إن كل مسكين نصف صاع قالوا لا الحديث الآخر إنه عنها بعرق وهي بعرق آخر يبقى 32 صاع. يبقى على ذلك المجموع لو وزع الفقراء وكل فقير نصف صاع من تمر. حديث آخر في القصة نفسها عن سلمة بن صخر البياضي. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. كأنه قصة أخرى حصلت في هذا الشيء. سلم بن صخر البياضي يحكي عن نفسه ويقول كنت امرأة قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري. وهو كان رجلا شهوته غالبة عليه غالبة عليه. فقال فلما دخل رمضان خاف على شهر رمضان الله يضيع منه أنه يأتي امرأته في نهار رمضان. طب عشان يمنع نفسه يعمل إيه؟ قال ظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان. لاحظ الأول ظهر ظهارا مؤبدا أنت محرم عليه على طول. هذا ظهاره مؤقت. يبقى الظهار قد يكون مؤبدا وقد يكون مؤقتا من القصتين. الحديثين دول صحيح ده صحيح وده صحيح. طيب الرجل يقول فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتايع في ذلك. أتتايع كلمة تتايع شيء بمعنى تتابع. تتابع هي بس تتايع غالبا ما تأتي في الشر. غالبا تتابع تأتي في الاثنين في الخير وفي الشر لكن تتايع غالبا ما تأتي في الشر. أقول تتابع فلان في الخير وفي الشر أيضا لكن تتايع فلان غالبا ما تأتي من هذا فعل شر ورا شر وهكذا. فهو خشي إن وس يقع مرة فيجامع المرأة في نهار رمضان على طول بقى يفعل هذا كثير. طب عشان يمنع نفسه يعمل إيه؟ قال أنت محرمة علي كظهر أمي هذا الشهر في شهر رمضان. يقول الرجل فرقا من أن أصيب في ليلتي، يبقى هو خوف أنه يأتي في الليل ويفضل مجامع لغاية ما يطلع الفجر ويظل على ذلك، ضع عليه النهار وعليه الكفارة. قال فتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع، فبين هي تخدمني من الليل إذ تكشف إلي منها شيء فوتبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي. يبقى هو جمعها إمتى؟ في الليل، مش في نهار رمضان، في الليل. بس هو ظهر منها أصلا في شهر رمضان، يبقى ليل ونهار حرمها على نفسه، ليل ونهار. طيب يقول فبينما أو فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، فقالوا والله لا نفعله، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت واصنع ما بدلك. هو الرجل من بني زريق وسلمة بن صخر البياضي، ذهب لقومه طب تعالوا معايا نروح للنبي صلى الله عليه وسلم بدل ما اروح لوحدي اتحرج من النبي صلى الله عليه وسلم. قال اذهب انت وحدك، انت اللي فعلت هذا الشيء ونخاف ينزل فينا قران في القبيله كلها، خليك لوحدي. فذهب هو للنبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته خبري ان نبه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الامر لما يبقى الانسان من اهل الفضل ويقع في خطا يبقى يستحق التانيب ان يؤنب، فانبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال انت بذات انت تعمل هذا الشيء؟ فقلت انا بذات. قال انت بذات؟ قال قلت انا بذات. قال انت بذات؟ قلت انا بذاك. قال ها انا ذا فامضي في حكم الله عز وجل فانا صابر له، او فامضي في يعني امضي في هذا الحكم، حكم الله عز وجل انا صرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه، اعتق رقبه. يبقى اني قصه كانت الاول، هذه القصه الثانيه الاولى، لان الاولى ما قضاش بها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن انتظر نزل الوحي فاخبر. يبقى القصه دي تلي القصه الاولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتق رقبه. الرجل فقير، قال فضربت صفحة رقبتي بيدي، رقبة ابنين ما حكيش إلا هذه رقبتي أنا، بس عجيب من رقبة ثانية. وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، ما أصبحت أملك غيرها. قال فصم شهرين متتابعين ثم قال قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ يعني أنا في رمضان حصل مني هذا الشيء، طبعا إزاي حصوم شهرين متتابعين بعده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق. قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشة ما لنا عشاء. بتنا والوحش بمعنى دائع، دائع معناه ان جوعانين ما حلتناش حاجة، ما عندناش عشاء ناكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب الى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها اليه فاطعم عنك منها وسقا من تمر. اطعم عنها قد ايه؟ وسقا، يبقى 60 صاعا ايضا، لحجة لمن يقول ان اطعام كل مسكين وسق من تم، يعني صاع من تم. قال 60 مسكينا، هنا بين الاولى ما بينش فيها ولكن الآية بينت اطعام 60 مسكينا، وهذا الحديث نص الوسق من تمر يطعم 60 مسكينا. ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. لاحظ ان الوسق من تمر هنا حجة لمن قال ان كل مسكين قد ايه، ونفس الحديث حجة للمخالفين نفسه. ليه بقى؟ قال هنا اطعم منها للطبعيد، منها للطبعيد، كأنه اذا اطعم الستين صاعا للفقراء خلاص فعل ما ورب عليه وزيادة، فاذا اطعم منها ما يطعم كل مسكين يبقى فعل الواجب اللي عليه، حيفيض منها. قال كل انت وعيالك من سائر، كلمة سائر معنى الباقي، يعني من الباقي منها. فقال فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينة، ثم استعن بسائره يعني بالباقي منهم عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي، رجع لقومي قال فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، جاي يستعنكم فهم معايا النبي صلى الله عليه وسلم، سبتوني ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة صلوات الله وسلامه عليه، وقد أمر بي بصدقتكم فادفعوها إليه. يبقى هو رجل من بني زريق وزرقي، هو قال فادفعوها إليه فدفعوها إليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى ده الأحاديث اللي جاءت في أمر الظهار أو سبب الظهار وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للآية بفعله صلوات الله وسلامه. طيب، هيقول لنا في المنار الظهار هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه. فمن قال لزوجتي أنت أو يدك علي كظهري أو كيد أمي أو كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ونحوها ممن تحرم علي على التأبيد، صار مظاهرا في قول أكثرهم لأنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم. ويعني كثيرا ما يذكر الفقهاء أن قول الأكثر كذا ويكون الأكثر في زعمه هو أو الأكثر في مذهبه هو، وهذا لا في كلامي هنا، كان في قول أكثرهم أكثر حنبلة يعني أكثر حنبلة، وإلا فعن الإمام أحمد نفس رواية ثانية بخلاف ذلك، فهنا كأنه يقصد أكثر. هتلاقي الحافظ ابن حجر حيذكر أن الجمهور على خلاف ذلك، وكذلك يذكر صاحب المغني، يبقى كأنه هنا في قول أكثرهم أكثر حنبلة يعني أكثر حنبلة، وإلا الجمهور على خلاف ذلك. طيب، يبقى كأنه بيختار إذا شبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه. فمن قال لزوجتي أنت أو يدك علي كظهري أو كيد أمي أو كظهر أختي أو عمتي أو خالتي، يبقى النظر هنا نظر للعلة. العلة إيه؟ إنه عايز يحرمها بأمه زي ما تكون كأمه، اللي زي أمه أيضا محرمة عليه، العمة والخالة كلهم محرمات عليه، فإذا حرم عليه ظهر أمه أن يأتيه فكذلك يحرم عليه ظهر الخالة وظهر العمة. يبقى العلة واحدة، العلة واحدة إن كلها لا محرمات عليه على التأبيد، فإذا قال أنت محرمة علي كأمي كظهر أمي كخالتي فالعلة هي موجودة. يبقى لا ينظر إلى اللفظة ظهر أمي يبقى فقط، لا، ومن كان مثلها زي الخالة وكذا، ده اختياره. يقول العلة لأنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم. طيب، أو كظهري أو يد زيد أو أبي أو أخي، هنا نظرته لأن هذه أشياء تحرم عليه، إن أنا أجامع هذه الأشياء حرام، يبقى على ذلك هي محرمة عليه زي هؤلاء، يبقى هذا ظهار. لكن وجهة نظر الأخرى يقولون إنه هؤلاء ليسوا محل شهوة أصلا إلا في الإنسان الفاسد الطبع، ومش ده الأصل اللي بيتكلم عليه. فإذا قال ذلك يبقى هذا ليس ظهارا. طب إذا لم يكن ظهارا هيبقى إيه يكون فيه؟ هل يكون كتحريم الحلال يكون في الكفارة كفارة يمين ولا ليس بشيء؟ نشوف كلامهم بعد كده. يقول إذا قال أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو قال الحل علي حرام أو ما أحل الله لي حرام، صار مظاهرا. لاحظ هنا بقى ده وسع الدائرة، وسع الدائرة جدا. يبقى كأن الظهار عنده لم ينظر للفظ أنت علي كظهر أمي، ما نظرش لذلك، وده اللي كانت عند العرب أن يقول أنت علي كظهر أمي. هو قال لك لا، أنا نظرت للنتيجة إيه، أنت عليك ظهر أم يعني محرمة، والأم هذه محرمة على التأبيد، فمن كان محرما عليه على التأبيد يبقى على ذلك هو الحكم واحد. إذا حرم امرأته حرمها كهذا الذي يحرم أو كهذه الذي تحرم عليه، يبقى هو مظاهر. قال صار مظاهرا. طيب، الكلام ده كلام من؟ قال هذا مروي عن عثمان وعن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهار لا تحتمل غيره، لا تحتمل غيره. وعنه كناية عن أحمد، عن أحمد كناية يحتاج إلى نية، يبقى هو برضو أمسك بعد ما جعل الحكاية واسعة كل حاجة تبقى ظهار. إذا قال أنت محرمة علي بظهار، أنت علي كادي أبي كظهر أمي كظهر أختي كظهر عمي، كل هذا داخل في الظهار. الحل علي حرام، يبقى على ذلك حتى زوجته تبقى محرمة عليه، يبقى ظهار. رجع قال لا، ده في رواية ثانية عن أحمد أن هذه كناية تحتاج إلى نية، يعني إذا قرصد وقال أنت علي حرام ونيته الظهار كظهر أمي، يبقى على ذلك هذا ظهار، وإلا فاللفظة تحتمل أنت محرمة عليه يعني بالطلاق، تطلقين فتحرمين عليه، فعلى ذلك لما احتملت بهذه كناية تحتاج إلى نية. وعنه عن أحمد رواية يمين، يمين، يبقى كأن على هذه الرواية الثالثة إن لفظ الظهار لابد أن يكون، يقول أنت علي كظهر أمي بهذا الظهار، فإذا قال أنت محرمة علي ولم ينوي بها الظهار يبقى كحكم اليمين، يبقى حكم اليمين، فإذا حرمها علي فأنت محرمة علي كفارة يمين. اللي قالوا يمين قال هذا مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه. وفي المتفق عليه عن ابن عباس قال إذا حرم رجل امرأته فهي يمين يكفرها. يبقى اللي قالوا في الأول روي ذلك عن عثمان وابن عباس مش متفق عليه عن ابن عباس بذلك، بل الأصح عن ابن عباس أن هذه يمين يكفرها. يبقى كأن ابن عباس رأى أن هذا إذا قصد بها الظهار يكون ظهارا، وإلا لم يقصد ظهارا ومتلفظ بلفظ الظهار يبقى يمين من الأيمان يكفره. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد أي علاقة هذا الشيء؟ إيه علاقتنا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواج. قد فرض الله لكم تحلة أيمان. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم عن نفسه إيه؟ العسل أو ماريا القبطية. يبقى هنا التحريم جعله الله عز وجل يمينا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم قال والله لا أطعم كذا أو لا أقرب كذا. فالغرض أن تحريم الحلال يكون يمينا، وهذا مقصد ابن عباس بذلك، كونه يحتد قد فرض بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان لك في رسول الله أسوة حسنة، لم يظاهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال إنه له علاقة بهذا الباب. إنما مقصد ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل أو حرم على نفسه ماريا، فوجب عليه كفارة يمين. إيه كفارة يمين؟ إطعام 10 مساكين. إيه ليست يمين الظهار؟ إيه دي وجه الرواية الثالثة عن أحمد أن هذه يمين يكفرها، أنه لم يقصد الظهار ولم يقل الظهار وإنما حرم، فمن حرم على نفسه الحلال عليه كفارة الظهار. قال في الكافي الثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته. يعني من حرم على نفسه الحلال أو قال لامرأته أنت محرمة علي، قال يرجع فيه إلى نيته. الثالثة يبقى في رواية أولى رواية ثانية، مش كده؟ رواية أولى ظهار، إذا قال أنت علي حرام بهذا ظهار سواء بنية أو غير نية. الرواية الثانية أن عليك كفارة يمين في ذلك. الرواية الثالثة لا، يرجع إلى النية، إذا قصد ظهارا كان ظهارا، قصد طلاقا كان طلاقا، قصد يمينا كان عليه كفارة يمين. ليه بقى هذه الرواية؟ لأن هذا مروي عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنه. طيب يقول لنا ابن قدامة في المغني فصل إن شبهها بظهر أبيه أو بظهر غيره من الرجال، أو قال أنت علي كظهر البهيمة مثلا، أو أنت علي كالميتة والدم، ففي ذلك كله رواية. عن مين رواية؟ عن إمام أحمد رحمه الله. إحداهما أنه ظهار، إحدى الروايتين عن أحمد أن هذا ظهار. قال الميموني قلت لأحمد إن ظاهر من ظهر رجل، قال أنت علي كظهر فلان، هل هذا يكون الظهار؟ قال فظهر الرجل حرام يكون ظهارا. يبقى النظر لأن هذا محرم أصلا لا يجوز له أن يأتي ذلك، يبقى هذا من ضمن الظهار. وبهذا قال ابن القاسم صاحب مالك. الرواية الثانية ليست بظهار، ليست بظهار، وهو قول أكثر العلماء. شوف كلام منار السبيل عندنا ذكر كلام أكثر العلماء إنه ظهار، وهنا ابن قدامة يقول كلام أكثر عنه مش ظهار. طب نأخذ أي القولين بالاثنين؟ نقول أكثر العلماء عند الأول يقصد من مين؟ لأن هو كتابه بيتكلم عن حنبلة، بيتكلم عن حنبلة بس في كتابه، وإذا أشار لغيرهم بيذكر قال فلان قال كده استطالا فقط. لكن ابن قدامة في المغني جعله في فقه مقارن، فبيذكر كلام الحنبلة وبعدين يذكر كلام غيرهم من العلماء، فعلى ذلك يقول أكثر علماء يعني من غيرهم، فعلى ذلك يكون الجمهور على هذا القول الثاني أنه ليس بظهار، وهو قول أكثر العلماء. والعلة عندهم لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، ليس محل استمتاع، يقول كظهر البهيمة كظهر الرجل كظهر كذا، هذا ليس محل استمتاع ولا شهوة حتى يقال فيه ذلك. قال أشبه ما لو قال أنت علي كمال زيد، يعني لو قال لها أنت محرمة علي زي ما مال زيد محرم علي، هل هذا يكون ظهار وعليه كفارة ظهار؟ قل لا، ما هوش ظهار ولا كفارة ظهار، ده يبقى عليه كفارة يمين في ذلك على قول من الأخوان. يقول طيب هل فيه كفارة إذا قال ذلك؟ قال أيضا على روايتين، إحداهما فيه كفارة لأنه نوع تحريم فيه كفارة. طيب والثانية ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. قال وذلك لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع. قال أبو الخطاب من الحنبلة في قولي أنت علي كالميتة لسه في نفس الموضوع، موضوع نفسه. يقول إن قال أنت علي كالميتة والدم، أنت علي كالميتة والدم، هنا يقصد إيه يعني كالميتة والدم؟ إيه محرم زي ما يحرم علي الميتة يحرم علي الدم، أنت أيضا تحرمين علي زي الميتة والدم. يقول أبو الخطاب إن نوى به الطلاق كان طلاق، إذا يعني يقول إذا نوى أنت محرمة علي إذا ما حرم علي ذلك يعني أنت طالق فتكونين محرمة علي كهذا يكون طلاقا، وإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن نوى اليمين كان يمينا، وإن لم ينوي شيئا ففيه روايتان إحداهما هو ظهار والأخرى هو يمين. ده كلام أبي الخطاب من الحنبلة. ابن قدامة بيقول لم يتحقق عندي معنى إرادته الظهار واليمين، يعني بيقول إن الكلام اللي هو بيقوله أبو الخطاب يعني له وجهة نظر، بس عندي مش مقتنع بالكلام اللي هو معنى إنه ظهار. أي ظهار؟ يعني بيقول أنت عليك الميتة، وهو الميتة حد حيظهر من الميتة؟ لا، أنت علي ظهر الميتة يركب ظهر الميتة، وفرضنا إنها ميتة أو إن جمل ميت هل يحرم عليه إنه يركب فوق الجمل ميت مثلا؟ فيقول لم يتحقق عندي. طبعا مش معناه ما فهمتش كلامه، لا، ده هو أزكى من أنه لا يفهم كلام، لكن هذا من أدبه أن يقول هذا كلام لا معنى له. يعني أما يجي إنسان مع أدبه يقول هذا الكلام لا معنى له، لا طائل تحته، فيقوم يتأدب العالم ولا يقول ذلك، وإنما يقول أن لا ما فهمت شو وجهة نظره إيه في هذا الشيء، وجهة نظره إيه اللي يقصده لم يتحقق عنه. يبقى نتعلم أدب العلماء بدل ما نقول فلان بيهجص فلان مش عارف يقول إيه، لا ثم يمكن بعد كده ما أنا نمعن النظر يطلع كلامه صح. يمكن وكم من عالم قال عن كلام فلان هو لا هذا كلام خطأ وبعدين تبنى هذا القول بعد ذلك، فكان من أدبه وأدب العلماء أنه ما يرميش كلام غيره بأنه كلام باطل وكلام ملول، لا، ولكن يقول أنا ما فهمتش اللي يقصده بهذا الكلام، فهذا المعنى أن هذا الكلام لم أفهمه أنا، وإن كان حقيقة هو فهم الكلام ولكن حس أن هذا الكلام ليس صوابا فعبر بهذا التعبير الجميل، قال لم يتحقق عندي معنى إرادتي الظهار واليمين. طيب الحافظ ابن حجر بيقول لنا فتح الباري إنما قص الظهر، يعني في قوله الذين يظاهرون يظاهرون الظهر، ليه الظهر خصه بذلك؟ يقول دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا، ولذلك سمي المركوب ظهرا، فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل يعني في وقت جماعه. وقد ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم، الجمهور يعني الحافظ ابن حجر بينقل ما يوافق كلام ابن قدامة جمهور العلماء على ذلك، قال كما ورد في القرآن وفي حديث خولة التي ظهر منها أوس، فلو قال كظهر أختي مثلا لم يكن ظهارا يعني على قول الجمهور، وكذا لو قال كظهر أبي، وفي رواية عن أحمد أنه ظهار وطرده في كل من يحرم عليه، يعني استطرد فيه في الإثبات، في الإثبات كل من يحرم عليه يثبت هذا معنى طرد القول، إذن الطرد الاستطراد في الإثبات في المناسب له أو في المشابه له، هذا طرده في ذلك. يقول وفي رواية عن أحمد أنه ظهار وطرده في كل من يحرم عليه وطعه حتى في البهيمة. وعن أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه أنه يقاس المحارم على الأم ولو من رضاع، إذ العلة التحريم المؤبد، وهذا قول ليس ببعيد، إن يعني إيه تفرق إيه ما أقول أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر خالتي، أنت عليك ظهر عمتي، ما هو نفس الحالة، هي هذه تحرم علي على التأبيد وهذه على التأبيد، هذه لا يحل له أن يأتي أمه كذلك ولا العمة ولا الخلف، هذا ليس ببعيد هذا القول، أنه إذا قال أنت عليك ظهر خالتي يلزم كفارة الظهار في ذلك. نرجع للمنار بيقول لنا إن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق يعني ما قالش كظهر أمي ولكن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق، فلم ينوي ظهارا ولا غيره فظهار، نص عليه الإمام أحمد يعني لأنه المتبادر من هذه الألفاظ، لأنه المتبادر من هذه الألفاظ، هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لما يقول لها تعالي يا أمي روح يا أمي هذا ليس بصواب، ليست أمه، إلا إن قصر بذلك أنت في الشفقة كأمي، أنت في الرحمة كأمي، يبقى هنا لا شيء فيه. أما مجرد ما يقول الله تعالى يا أمي روح يا أمي بقى تعليمه حراما ظهارا، هذا فيه نظر وليس بصواب، والصواب أنه ما قصد تحريما أصلا، حتى نقول أنه إذا لم يقصد شيئا يبقى ظهار، نقول لا، بل لنثبت أنه ظهار، يا إما يتلفظ باللفظة أنت علي محرمة كظهر أمي، يا إما إذا قال أنت كأمي نقول إيه اللي قصدته بهذا الشيء، قصدت ظهار عليك كفارة ظهار، فما عرفش قلت إيه ما يلزمه شيء. يبقى هنا عكسنا الذي يقوله هو، مش أنه إذا لم يقصد شيئا يبقى هو ظهار، لا، نقول ليكون ظهارا لابد أن يقصد أصلا، ليكون ظهارا لابد أن يقصد الظهار. طيب، إن نوى في الكرامة ونحوها كالمحبة فلا يكون مظاهرا بل يدين، بل يدين ويقبل حكما لاحتماله، يعني المعنى أن يتقال له أنت احمل ذلك عند الله عز وجل، تحمل ذلك وأنت نصدقك وأمرك إلى الله عز وجل. ده طبعا محمول على أن الأصل لو قال أنت كأمي يبقى ظهار، طالما أنه يقصد شيء عكسنا الشيء وقلنا لا، الأصل إذا قال أنت كأمي ليس ظهارا حتى ينوي ويقصد محرم علي تحريما مؤبدا كما يحرم علي ظهر أمي. إذا قال أنت أمي أو مثل أمي ليس بظهار إلا معنية أو قرينة، لأنه في غير التحريم أظهر، فاحتمال هذه الصورة لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التي قبلها، ذا كلام صحيح. إذا قال علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا معنية أو قرينة، إلا معنية أو قرينة دال عليه، كأن يقولها حال خصومة أو غضب، لأنه يصير كناية فيه والقرينة تقوم مقام الدين. علي الظهار وسكت ما كملش الكلام، علي الظهار إيه تقصد؟ علي بمعنى يلزمني، يعني إذا قصد أن لازم يظهر أنا مظاهر من زوجتي خلاص يبقى هذا الظهار. إذا قال لا أنا أصبت أحلف وبعدين ما أحلفش، ما قلتش حاجة، يعني ما يلزموش حاجة أنه لم يحلف أصلا ما كملش الكلام اللي فيه، يبقى هنا يرجع لما يقصد هذا بذلك. إذا قال علي الظهار أفعل كذا ولم يفعل هذا الشيء مع الإمكان يبقى عليه كفارة ظهار. طيب، أنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين، وهو جعلها تحتمل ثلاث حاجات، إما أنه يقصد محرم علي كأمي، وقلنا أن الجمهور على خلاف ذلك أنها ما تحتملش هذه الكلمة، أنت علي كالميتة أن يكون فيها ظهار ما تحتملش هذا الشيء، أنت علي كالميتة يقصد أنت طالق بائن بيننا كبرى ومحرمة علي زي هذه الميتة لعلها تحتملك، وإذا قصد طلاقا كان طلاقا، أو إنه لا يقصد شيئا يقصد محرمة علي وخلاص، التحريم عليه على الأرجح فيها والأحوط فيها عليه كفارة، يعني عليه كفارة في كل ما قال يحرم علي كذا، فحرم على نفسه الحلال يلزمه كفارة يمين. طيب، أنت علي كالميتة، فإن لم ينوي شيئا فظهار، شوفنا ده كلام شيخ مرعي يقول فإن لم ينوي شيئا فظهار، ده الكلام اللي قاله من أبو الخطاب من الحنبلة اللي قال هذا الكلام، اللي قال علي ابن قدامة إيه قال لم يتبين لي هذا الشيء، هو كأنه اختاره الشيخ مرعي أيضا هذا الكلام، إذا قال لزبت أنت علي كالميتة وما أصدش حاجة يبقى عليك كفارة ظهار، عليك كفارة ظهار، الصواب أنه لا يلزمه كفارة ظهار لأنها ليست من كنايات الظهار أن يقول ذلك، لكن عليه هنا كفارة إلا ألها أبو بكر الصديق وابن عباس وعائشة رضي الله عن جميع وعبد الله بن مسعود، إن عليه كفارة يبقى كفارة جميل، عليه كفارة جميل فيه. فإن لم ينوي شيئا فظهار، هذا كلامه هو، وعنه عن أحمد أنه يمين. قال في المغني أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينوي به الظهار ليس بظهار، التحريم إذا لم ينوي به الظهار ليس بظهار، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، ووجه ذلك الآية المذكورة، وجه ذلك الآية يعني والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، فربنا ذكر كلمة الأم، لو كان يقصد العموم كان يقول ما هن قرابتي، ما هن من قرابتي، ما هن من المحرمات عليهم من القرابات، لكن ما ذكر الأم فقط، وده حجة الجمهور اللي قاله هو أن يقول كظهر أمي، يبقى هذا الأصل في الآية. طب يقول كظهر أختي، يبقى بالقياس عليها، بالقياس عليها وليس بنص الآية. قال ولأن التحريم يتنوع، منه ما هو بظهار وبطلاق وبحيض وبإحرام وصيام، فلا يكون التحريم صريحا في واحد منها ولا ينصرف إليه بغيره. أي معنى هذا الكلام؟ تحريم المرأة يقول أنت محرمة علي، بيقول يحتمل معاني، يحتمل معاني، معاني منها معاني صحيح. أنت محرمة علي لو جاء في نهار رمضان ودعته للجماع قال لا أنت محرمة علي، قصد بها إيه الآن؟ ولا ظهار، ولا ظهار ولا طلاق ولا يمين ولا حد، يقصد أنه يحرم علي شرعا أن أتيك الآن، يبقى هذا ليس ظهار، ليس ظهارا. إذا كانت في حيضها فقال أنت محرمة علي الآن، يقصد الجماع، هي محرمة عليه شرعا، يحرم عليه أن يجامع الآن وهي في حال حيضها. فلما كانت كلمة أنت محرمة عليه تحتمل أشياء صحيحة وأشياء لا يجوز له أن يقولها كانت محتملة، كنا نلزمه بواحدة منها لا هي ظهار بس دون الباقي، هذا فيه نظر. ولذلك الصواب أنه لابد من نية في هذا، كما يقول أنت محرمة عليه قصدت بها إيه طلاق كان طلاقا، ظهارا كان ظهارا، لا ما أصدتش حاجة، ما أصدتش حاجة. يبقى على ذلك نقول الأحوط في هذه أنه عليه كفارة يمين كما اختار أبو بكر الصديق وغيره رضي الله عنه. إن قالت لزوجها اعكس بقى هنا، أن الرجل يقول أنت علي كظهري أمي، هي قالت له لا أنت علي كظهري أبي، لا ليس لك أن تأتيني، أنت علي كظهري. الطلاق بيد من؟ الرجل أو المرأة؟ الرجل. فهنا الرجل الذي يطلق، والرجل الذي يظاهر، والرجل الذي يؤلي ويعاقب على ذلك، لكن المرأة ليس لها ذلك. يبقى على ذلك إذا المرأة حلفت أن هي لا تأتي زوجها نقول كفري كفارة يمين، كفارة يمين يبقى عليها إطعام 10 مساكين على ذلك، وتترك زوجها يأتيها. كذلك إذا قالت أنت علي كظهر أبي، الرجل إحنا هذا ليس ظهار، إذا قال الرجل للمرأة أنت علي كظهر أبي فالجمهور على أنه ليس ظهارا، يبقى أولى المرأة إذا قال ذلك. وحصلت قصة وأفتى فيها الصحابة رضي الله عليهم في ذلك، فهنا بيقول لنا إذا قالت المرأة لزوجها نظير ما يصير به مظاهرا منها فليس بظهار، لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فخصهم بذلك، خص الرجال، ولو أراد الجميع لذكر صيغة عم الجميع، من ظاهر منكم فعليه كذا، يدخل المرأة والرجل، لكن الذين يظاهرون منكم يا رجال من نسائهم، النساء معك السفيه، قال فخصهم بذلك. طيب إيه الحكم فيها؟ هو بيختار عليها كفارة قياسا على الزوج، كأنه أدخلها تحت نص له فيها، فالراجح أنها لا لا لا تقاس عليه، لأن لم يذكرها الله عز وجل في هذه الآية، ولا شك أنها تقول قولا منكرا، ولكن لو أرادها الله عز وجل أن تدخل تحت الآية لذكر صيغة تعم الإثنين. يقول عن عائشة بنت طلحة أنها قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، فسألت أهل المدينة فرأوا عليها كفارة، أو فرأوا أن عليها كفارة، لكن ما ذكروش كفارة إيه، كفارة ظهار ولا كفارة إيه، ما ذكروش فيها. في رواية أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه، فتزوجته وأعتقت عبده. قد يقال هذا حجة، قال لا لا ليس حجة، هذا محتمل، لأنه كفارة الظهار وكفارة اليمين فيها الاثنين، أول حاجة عتق رقبة، فهنا احتملنا كفارة يمين أكثر من كفارة ظهار، وليست إحداهما أولى من الأخرى. قال وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع، وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير، يعني ليس لها الاستمتاع قبل التكفير، وعليها التمكين لزوجها من وطئها قبل التكفير. يبقى هنا بقى ما خدهاش، ما قص القياس هنا، أخذ بحاجة وفرق حاجة ثانية، فهنا القياس يقال والله خلاص يبقى هو هي أيضا مرأة تمتنع لغاية ما تكفر الكفر، يقول لك لا ما تمتنعش لحق الزوج في ذلك، يبقى هي ليست مسلمة مش دخلة تحت هذه الآية، يبقى الصواب إن عليها كفارة فقط، كفارة يمين وليست كفارة ظهر. فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه، يصح أظهر. طبعا هو بيقول كلمة يصح كذا مش معناه أن هذا شيء كويس، يعني حاجة صحيحة حاجة كويسة، لا ده يقصد أنه يترتب عليه أحكام. يبقى هنا الصحة هنا ما يترتب عليه، زي ما نقول فلان صلى صلاة صلاتك صحيحة، صحيحة يعني يترتب عليها أحكام هذه الصلاة الدنيوية من أنه يسقط عنك الفريضة ويلزمك الإعادة، لهذا معنى يصح منه ذلك. فإذا قال هنا يصح ظهار، أظهار الذي يقول منكر من قوله وزور، ولكن معنى يصح يترتب عليه الأحكام، يبقى عليك الكفارة في ذلك إذا عدت. يصح ظهار من كل من يصح طلاقه مسلما كان أو كافرا، لو فرضنا أن الكافر تحكم إلينا في ذلك، حرا أو عبدا، كبيرا أو مميزا يعقله، لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجرى. هنا مسألة كبيرا صحيح، مميزا راجع لمذهب الحنابلة في هذه المسألة، إن عندهم طلاق يصح من المميز، الجمهور يقول لا لابد من البلوغ، فما كان يشترط فيه البلوغ يبقى فيه كل المسائل بتاعتنا اللي هنقولها سواء في الظهار ولا في الطلاق ولا في غيرها كلها لابد أن يكون بالغا. قال منجزا أو معلق، اختيارنا في مسألة الطلاق أن طلاق الصبي لا يصح، طلاق الصبي لابد من البلوغ. منجزا أو معلقا أو محلوفا به، يعني لو حلف بالطلاق يبقى على ذلك يلزم إذا قصد ذلك ولم يقصد توكيدا لشيء مثلا ونحو ذلك. هنا في الظهار إذا حلف به، علي الظهار أفعل كذا، خلاص أنت اللي حلفت بهذا الشيء يلزمك الكفار. إذا علق قال إذا فعلت كذا فأنت محرم عليه، كظهر أمي بها ظهار معلق، إذا فعلت هذا الشيء صارت يلزمه الكفار بشروطها. أو محلوفا به، يبقى منجزا حالا يعني أنت عليك ظهر أمي، معلقا إذا فعلت كذا فأنت عليك ظهر أمي، أو محلوفا به علي الظهار افعلي كذا أو لا تفعلي كذا، يبقى كله في الكفارة. فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويدها، نجزه لأجنبية زي الطلاق، إذا نجز الطلاق لأجنبية يقع طلاق؟ لا يقع، إذا قال لأجنبية أنت طالق لا يقع منه طلاق. فإذا نجزه لأجنبية أو علقه بتزويدها فقال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، أو قال النساء علي كظهر أمي، أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا، صح ظهارا. يقول لقول عمر رضي الله عنه في رجل قال إن تزوجت فلانا فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها، قال عليه كفارة ظهار، قال عليه كفارة أظهر، وهذا أحوط، أحوط فيها. إذا قال أمال إذا قال في الطلاق إذا تزوجت فلانة فهي طالق، قلنا ما يقعش الطلاق. ليه ما يقعش الطلاق؟ لأنه بيعلق طلاق أجنبية أو ينجز طلاق أجنبية على قول الشافعية والمالكية في ذلك، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنه الطلاق لمن أخذ بالساق، عشان تطلق لابد يكون أنت آخر المساق، يعني أنت هي في عصمتك، فليس لك طلاق، لا طلاق قبل نكاح، لا طلاق قبل نكاح، فهذا يعجل التطليق ينجزه أو يعلقه وهو لم يتزوجها أصلا، لا يقع الطلاق بذلك. لكن هنا مجراها مجرى اليمين، مجرى اليمين، ولو قال فيها كفارة يمين فقط لكان له وجهة من النظر. لو قال إنه والله لا أتزوج فلان، إذا قال ذلك فتزوجها نقول عليك كفارة يمين. كذلك قال إذا تزوجتها فهي محرمة علي كظهر أمي، يبقى على ذلك يحرم على نفسه الحلال ويعلق شيئا على التزويد، فإذا حصل هذا التزويد يبقى كأنه تزوج ولكنها الآن محرمة عليه لقوله في الماضي. طب قوله في الماضي هذا على غير زوجة، ما هي الزوجة ليه قال ولكنه علقه الآن، يبقى عليه كفارة، واختار هنا أنه كفارة يمين، عليه كفارة ظهر، عليه كفارة ظهر. لا إن أطلق فقال لأجنبية أنت علي حرام ولم ينوي أبدا، إذا قال لامرأة أجنبية أنت علي حرام صحيح، ما هي محرمة عليه الآن، الآن محرمة عليه إلا بعقد شرعي، فإذا كان العقد ليست محرمة عليه، فإذا قال إنما أنت محرمة عليه فهذا معنى أو نوى ذلك، إذن أي أنها عليه حرام في الحال اللي هو لم يعقد عليها أصلا، لأنه صادق في حرمته عليه قبل النكاح، ويقبل منه دعوى ذلك حكما لأنه ظاهر. ويصح الظهار مطلقا غير مؤقت، ويصح مؤقتا، يعني إذا قال أنت علي كظهر أمي يبقى مطلق، إذا قال أنت علي كظهر أمي خلال شهر رمضان يبقى هذا المؤقت. الثالث المعلق، المعلق إذا جاء رمضان فأنت علي كظهر أمي مثلا، أو إذا فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي. قال فإن وطئ في خلال فترة التعليق ولا فترة التوقيت فعليه كفارة الظهر، وإلا فلا. وإلا فلا، يعني لو قال لها إذا دخل شهر رمضان فأنت عليه تظهري أمي لغاية ما انتهى، ما ينتهي، انتهى شهر رمضان خلاص انتهت اليمين بتاعته التي قالها، بخلاف من قال أنت عليه تظهري أمي فجعلها مطلقة. طيب، فيزول حكم ظهار بمضي التوقيت لحديث سلمة ابن صخر وفيه ظهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، وأخبر أو هو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالكفارة، أن أصاب فيه يعني فأمره بالكفارة. ولم ينكر تقييده، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التقييد بخلاف الطلاق، فإنه يزيل الملك. ما ينفعش أن يؤقت طلاق، يقول لها أنت طالق 5 أيام وبعد كده تبي زوجتي، يعني فهم طلاق على طول لغاية ما يرضيها بعد ذلك. إذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير. إذا صح الظهار، يعني حصل الظهار وكان هذا عاقلا، كان بالغا، كان ليس مكرها في هذا الذي يقوله، يبقى قال الشيء الذي قصد به الظهار صح منه الظهار، يبقى عليه الكفارة قبل ما يدامع امرأته أو يرجع إليها. لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والقيد السابق قيد فيه أيضا، إن عادة العرب إذا ذكر القيد وكرر ثم ذكر ثالثا ورابعا فكله ينجر على الماضي، بخلاف ما لو قيد مرة واحدة ثم ذكر ثانيا وثالثا ورابعا فالقيد للأول فقط، هذا العادة في كلامهم. قال هنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، فلا تقربها حتى تفعل ما أمر، بهذا واجب عليك لا يسقط عنك، لا تقرب المرأة حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل به. يقول هذا الحديث صححه الترمذي وحسنه الألباني، قال لأن ما حرم الوطأ من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام، فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته، لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فتحرير رقبة الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، هيجي الخلاف بتاع العلماء في إيه معنى ثم يعودون لما قالوا، هل ثم يعودون لما قالوا بمعنى ثم يعودون عما قالوا، يعني إن هو لأنت عليك ظهر أمي بعدين رجع عن ذلك لمجرد النية لذلك، ولا ثم يعودون لما قالوا أنه حرام فقالوا لا هو حلال وليس حراما فيكون أحلها فأراد أن يجامعها، يبقى هنا رجع عما قال أنه حرام إلى أنه حلال فأراد جماعها ووقعها في ذلك، يبقى هل هو الوطء ده يعود لما قال ولا النية فقط والعزم، بذا قال بعض العلماء ولا قال بعض العلماء، والراجح أنه ثم يعودون لما قالوا العزم على الوطء، العزم على الوطء، يبقى هو إذا قال أنت علي محرمة كظهر أمي ثم عزم على أن يطأها الآن كأنه أنكر ما مضى، يبقى كفر كفارة قبل أن تأتي هذه المرأة. قول آخر هو بعيد عن الصواب اختاره ابن حزم رحمه الله، وهو ثم يعودون لما قالوا، المعنى إنه مرتين، يعني مرتين، يعني يقول أنت علي كظهر أمي معلوش حاجة خليه معها زي ما هو، يكرر مرة ثانية أنت علي كظهر أمي الآن ثبت عليه الأول، هذا كلام غريب لم يقل به أحد إلا ابن حزم رحمه الله، وروي عن واحد غيره رحمة الله على الجميع، لكن هذا بعيد عن معنى القرآن. ثم يعودون فيما قالوا يعني عما قالوا أنه حرام فأرادوا الرجوع له مرة ثانية إلى أنه حلال، وإلا أما ربنا أنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، يعني لن يكون منكرا من قول وزور حتى يتكرر مرتين، فهو مجرد ما قال أنت عليك ظهر أمي قال كلاما منكرا وقال كلاما كذبا وزورا، لأن الله عز وجل قد أحلها له ولم يحرمها عليه، فلا يكون منكرا من القول وزورا حتى يكرر المرة الثانية فيلزمه الكفارة بذلك، هذا بعيد عن الصواب. طيب، يقول إن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته، لقول تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، والعود الوطأ نص عليه أحمد ولا يجب أكثر من كفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سلمة ابن صخر بأكثر منها، لم يأمر، يعني كأنه بيطبق قصة سلمة ابن صخر البياضي، أنه لاحظ سلمة أراد أن يأتي امرأته خاف، نحن في رمضان، طيب أنت عليك ظهر أم، جاءها بالليل فتتابع لغاية أو جاءها بالليل ما تتابعش، وكان خايف اللي يتابع على النهار، جاءها بالليل وهم حرمها عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة في ذلك. إذا هذا وطئ، كأن قول من يقول الكفارة تتعلق بحاجتين، القول المنكر والزور زائد الوطئ يؤيد حديث سلمة البياض. طيب أصل الآية نزلت في مين؟ في قولة وزوجها أوس، مش كده؟ طيب أوس أتاها؟ لم يأتيها، والآية نزلت فيه، يبقى يعودون لما قالوا بهذا الشيء، لم يأتي أن سلمة قال لها مرتين، أو أوس بن الصامت قال لها مرتين أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، حتى يتحقق كلام ابن حزم، إنما هو قالها مرة ثم خرج إلى النادي ورجع من النادي أراد أن هو يأتيها. فهنا يؤيد قول من يقول أنه بالقول المنكر زائد إرادة الجماع أو العزم على الجماع بالاثنين يلزمه إيه؟ الكفارة، يلزمه الكفارة، النداء اللي نزل فيه الآية في ذلك. وإن طبقت على الآخر اللي هو سلمة ابن صخر، طبقت عليه لكونه فعل، ولاحظ يؤخذ منها فقه أن الرجل لما ظهر من امرأته وقع قبل أن يكفر ولا بعد ما كفره؟ قبل أن يكفر. يقول هنا لو أن الرجل ظهر من امرأته ثم وقعها قبل أن يكفر، عليه كم كفارة؟ كفارة واحدة، لأن هي دي القصة بعينها اللي جاءت في ذلك. يبقى يؤخذ منه لو أن الرجل قال لمرأتي أنت علي كظهر أمي ثم بعد ذلك جامع مرة أو مرات يحرم عليه، وليس لها أن تمكنه من ذلك، ولكن فرضنا أنه حدث مرة أو مرات فعليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة. يقول لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سلمة ابن صخر بأكثر منها، ولو مجنونا، يقول إن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته، ولو مجنونا بأن ظاهر ثم جن فوطئ لوجود العود. هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، ولو من زي يكون مجنون، مجنون غير مكلف أصلا، مجنون غير مكلف، ذهب عقله الآن غير مكلف، وطئها وطئ غيرها لن يقام عليه حد في ذلك، يبقى على ذلك هنا يطأها لابد من عزم، والعزم لا يكون من إنسان مكلف، إنسان مكلف يؤخص عليه. قال ثم لا يطأها حتى يكفر، ثم لا يطأها حتى يكفر. فإن مات أحدهما قبل الوطئ فلا كفارة، إن مات أحدهما، مات هو قبل الوطء خلاص، ما نقول العزم على الوطء هو لم يطع، أو ماتت هي انتهى الأمر فيها، نعلمش كفر لأنه لم يوجد الحنس وارثها كما بعد التكفير. فصل، والكفارة فيها على الترتيب، عتق رقبة مؤمنة كسائر الكفارات لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الكفارة فيه على الترتيب، لما هنا ربنا ذكر الترتيب، فتحرير رقبة من قبل إتماسة، فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين من قبل إتماسة، فمن لم يستطع يبقى هنا شيء، إذا لم يوجد يبقى اللي يليه، يبقى على ذلك الذي يلزم به على الترتيب، الكفارة على الترتيب. الكفارة على الترتيب، أول شيء عتق رقبة مؤمنة. طب هل الآية ذكرت عتق رقبة مؤمنة وصفتها بالإيمان؟ لم تصل، ولذلك حصل خلاف هنا من العلماء، الخلاف من العلماء ان الايه ما ذكرتش رقبه مؤمنه، انت جبت رقبه مؤمنه منين؟ اي رقبه يعتقها تجزي عنه، نشوف الكلام ده. يقول كسائر الكفارات، يعني كل كفارات لابد تكون رقبه مؤمنه، والراجح انه لا، مش كسائر الكفارات، الكفارات هي الكفاره الوحيده اللي جاء فيها كلمه رقبه مؤمنه كفاره قتل الخطا، قتل الخطا. اللي قال هذه فقط غيرها لا، مش دخل فيها، قال ان دي اعظم ما يكون قتل نفس، اعظم ما يكون، فلذلك قيدت انه لابد يكون رقبة مؤمنة، غيرها اقل منها فيكون فيها التخفيف، اي رقبة يجب ان يعتقها، ده من قال، وان كان الرادح انه لابد ان تكون مؤمنة في كل الاحوال، الرادح ليس بهذا الدليل، ليس بهذا الدليل، ولكن لما سيأتي نذكره ان شاء الله. قال نص الله عز وجل على المؤمنة في كفارة القتل وقسم عليها سائر الكفارات لأنها في معناها، يبقى الدليل هنا القياس والجامع ليه المعنى هنا ليه عتق رقبة مؤمنة في هذه الكفارة، يقول لمصلحة هذه الرقبة. أما نعتق رقبة كافر عشان إيه رقبة كافر نعتقها؟ كان عبدا وكنت أتحكم فيه، الآن أنا أعتقه عن الكفارة إلا عليه علشان صار حرا وصار إنه خلاص ما فيش يد عليه على هذا الإنسان، لا يعبد الله وهو على ما هو فيه من كفره وشركه. الرقبة المؤمنة نعتقه فتكمل له أحكام الإسلام من أحكام صلاة الجماعة، من أحكام الجهاد، الأمر معروف النهي عن منكر، وغير ذلك مما يلزمه الآن وهو قد أعتقناه الإنسان المؤمن. يبقى هنا الرقبة المؤمنة للمعنى الذي فيها، وسيأتي كلام لابن قدامة في ذلك حنشوف. يقول سالمة من العيوب، الرقبة تكون مؤمنة وتكون سالمة من العيوب المضرة في العمل ضررا بينة، يعني مش أي عيب، هو ما من إنسان لو في عيب، ولكن هنا العيوب اللي تضر، لو كان إنسانا مشلولا أولى أن يكون عبدا من أن يكون حر، أولى أن يكون عبدا من أن يكون حر. عبدا ملزم سيده بعينه، أنت تنفق عليه وتريح وتعمل كذا وتعمل كذا، مسؤول قدام الحاكم هنا ويوم القيامة أمام الله عز وجل مسؤول عن هذا. لما أقول أعتق هذا، أعتق يروح فين ده؟ يرميه في الشارع ولا يروح فين؟ يبقى صار بعد ما يجب النفقة سيده ينفق عليه، الآن صار يشحت الناس، يشحت، لا خليه زي ما هو أفضل. يبقى الرقبة التي تعتق لابد أن تكون قادرة على العمل، على أن تنفق على نفسها، سليمة من العيوب المضرة في العمل ضررا بينا، مش أي ضرر، ضررا شديدا بينا، لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف في نفسه، ولا يحصل هذا مع العيب المذكور كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع أحدهما ونحو ذلك، لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع. ولا يجزئ عتق الأخرص الأصم، يقول يعني هذا ناقص فيه شيء من النقصان، يعني الأفضل أن تكون كاملة، الأفضل أن تكون كاملة، والآية ما قيدتش أنه هي لابد تكون خالية من العيوب، ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النظر لأنه ده وهو على هذه الحالة ممكن ينتفع هو بنفسه وينتفع المجتمع منه، يبقى أول أعتقه. فإذا كان أخرس ينتفع هو بنفسه غير تبعي لا منع من ذلك. يقول ولا الجنين، الجنين لم تثبت له أحكام الدنيا حتى يقول أنه أعتقه، فإن لم يجد رقبة ولا مالا يشتريها به فاضلا عن حالته. شوف هنا الشريعة حكيمة وعظيمة، إنسان ممكن يكون معه مال ولكن هذا المال يحتاجه، يحتاج التجارة بتاعته، مش هنقول إن التجارة بتاعته محتاجة أن يكون معه 10,000، لا ده مليونير معه، لا محتاجة. ما من إنسان لا يقول أموالي محتاجة للتجارة، المليونير يقول محتاج لمليون، المليارديري يقول محتاج لك، كل إنسان هيقول محتاج لكذا، ولكن بالقدر الذي يحتاجه حقيقة فعلا في إنه يقوم بأمر نفسه وبأمر عياله وكذا. طيب فإن لم يجد رقبة هذا شيء، ولا مالا يشتري بها هذه الرقبة، ويكون هذا المال فاضلا عن حادثه، الحوائج بتاعت الإنسان إيه؟ النفقة، الكسوة، المسكن، يبدي الأشياء اللي كده، زاد عن ذلك يبقى يلزمه الرقبة، وما لابد له من مؤنة عياله. صام شهرين متتابعين إذا لم يجد الرقبة أو لم يقدر على ثمنها، يصوم شهرين متتابعين، يلزمه تبييت النية من الليل، تبييت النية من الليل يعني قياسا على شهر رمضان، قياسا على شهر رمضان، إن هذا صوم واجب وهذا صوم واجب. وكان الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، الحديث مختلف فيه، وهو في شهر رمضان هو الصواب إنه في رمضان. طيب غير رمضان، غير رمضان هل لابد فيه من ذلك؟ هنا فيه نظر، إنه إذا قلنا الجامع بين الاثنين العلة هنا وإن هذا صوم واجب وهذا صوم واجب، يقول صوم الواجب يبقى لابد فيه من نية رمضان. وإذا قيل رمضان يحتاج لأن كل يوم منفرد بنفسه، كل يوم رمضان منفرد بنفسه، أنت لو أفطرت يوما مش هتبطل يوم السبت، مش كده؟ بخلاف كفارة صهار، لو أنك أفطرت يوما فيها أبطلت الماضي، لأن صيام شهرين يبقى الصيام يوم متتابع ويتعلق بعضها ببعض، يبقى إذا نوى في أول الشهر ونسي بعد ذلك لا شيء، ونسي بعد ذلك لا شيء عليه، يبقى هو نوى من البداية فأصبح بالنهار لا لسه الكفارة بتاعتي، يكمل صيام الكفارة بتاعته، فهذا الذي في حقه. كذلك في من يلزمه الكفارة في قتل النفس المؤمنة بصيام شهرين متتابعين، إذا نوى في الأول نقول الأول أنه لابد كل يوم ينوي نية من الليل، لكن لو أنه نوى ونسى في يوم من الأيام، يا إما نقول له ليس لك صيام يبعد اللي انت صمت قبل ذلك، او نقول لا ده هو ده صوم كل. فاذا كان صوم نية من الاول خالص ان ناوي صوم شهرين متتابعين جرت على الايام، حتى لو نسي في بعض الايام ان يستحضرها من الليل، حتى لو نسي في بعض الايام ان يستحضرها من الليل. فان لم يستطع الصوم للكبر، كبر السن يعني، او مرض لا يرجى برؤه، اطعم 60 مسكينا. يبقى شيخ كبير لا يقدر على الصيام، او مريض مرضا لا يرجى برؤه، يطعم 60 مسكينا. قال للايه ولامره صلى الله عليه وسلم سلامه بن صخر بالاطعام حين اخبره بشده شبقه وشهوته بقوله هل اصبت ما اصبت الا من الصيام، وهل اصبت ما اصبت الا من الصيام. يعني هذا الجزء ضعفه الشيخ الالباني في ارواء الغليل، وان كان الحديث بطوله صححه في سنن عند الترمذي، صحح الحديث كله بما في هذه اللفظه، وحسنه عند ابي داود كل الحديث بما في هذه اللفظه. والمعنى معنى صحيح، والمعنى بتاعه صحيح، انه سلم بن صخر البياضي ما اصاب ذلك الا في رمضان، اراد انه يهرب من انه يجامع المراه بالليل لشده شهوته يستمر لغايه الفجر فظاهرها، فما كان منه الا ان فعل ذلك. قال وامر صلى الله عليه وسلم اوس بن الصامت بالاطعام حين قالت امراته انه شيخ كبير ما به من صيام، انه شيخ كبير ما به من صيام. وحسنه الشيخ الالباني. طب الاطعام حيكون ايه؟ قال لكل مسكين مد بر، لكل مسكين مد بر، يعني يقول من البر مد، وانت عارف ان الصاع كم مد؟ 4 أمداد، الصاع 4 أمداد. اذا قلنا الصاع من الدقيق اللي هو البر اللي بيذكره 2.5 كيلو ولا 2.25 كيلو من الدقيق، يبقى ربع هذا الصاع، حوالي 0.5 كيلو دقيق تقريبا، او اكثر من 0.5 كيلو دقيق في ذلك، اللي هو المد من الدقيق من القمح. قال لنا الكفارة الأول عتق رقبة، إذا لم يجد يصوم شهرين متبعين، إذا لم يقدر يطعم 60 مسكينا. كل مسكين يديله قد إيه؟ قال لكل مسكين مد بر، لكل مسكين مد بر. ده يعني الحاجة الشرعية أصلا، الأصل فيها. لكن الآن مش كل إنسان بياكل حديله مد بر هينتفع بيه، ولا هياكل ولا هيعرف يعمل بيه إيه. يبقى على ذلك ما تبقاش أنت بتاكل الحاجة اللي تاكل سندوتشات وتاكل عيش وفول وتاكل كذا وتاكل لحمة وتقول ده مد بر، وتقول لا، من أوسط مطعم أهليكم. فيرجع لمسألة اليمين. اليمين يبقى في اليمين كان إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فكذلك في كل الكفارات ما كان فيها إطعاما فليكن كذلك هذا الأفضل. فإذا فعل ذلك وأعطى كل مسكين مدا من بر أو نصف صاع من تمر ونحو ذلك أجزأ. لكن ليس هذا الأمثل، ليس الأمثل. تعطي المسكين ما تأكله أنت. في الماضي كانوا يأكلون هذا الشيء، فأعان النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بهذا الشيء اللي هو بيأكل منه، الفقير يأكل منه. أما الآن ما فيش فقير، هنديله تمر ونقول خد يتغدى بالنص كيلو تمر دول، هياخد يتغدى به المسكين، مش هيأكل الشيء، له أكل تاني غير هذا الطعام. طيب يبقى لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. البر اللي هو القمح يعني. قال لما روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المظاهر أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر. بس ضعيف، أو كان يبقى حجة في المد الواحد. قال في الكافي وهذا نص لو صح، ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع كفدية الأذى. كفدية الأذى، أي فدية الأذى؟ في الحج. إيه في الحج يعني؟ الإنسان جاءت في مين؟ في مين؟ كعب بن عجرة. كعب بن عجرة الصحابي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في عمرة الحديبية، وكان معه بعد ذلك في عمرة القضية، وجيء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بقى في هذه العمرة، وكان لحيته ورأسه عليها قمل مليانة من القمل بسبب قلة المياه، قلة المياه وقلة التنظف في هذه الأماكن بسبب قلة المياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بواحد من 3 نزلت فيه الآية اللي فيها فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى الذي به أذى كان منكم مريضا به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ثلاثة آصع لستة مساكين، أو ينسك مسك، يبقى ينسك شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ثلاثة آصع لستة، هنا الحجة هنا ثلاثة آصع لستة مساكين، يبقى كل مسكين قد إيه؟ نصف صاع، نصف صاع، فده اللي عايز يقصده، نصف صاع من تمر. قال والقمح أفضل منه وأولى منه، قال فعلى ذلك يجزئ فيه المد من ده على اختياره. طيب، ولا يجزئ، أو يقول هنا قال في الكافي هذا نصف، أن كفارة تشتمل على الصيام وإطعام، فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع كفدية الأذى. ولا يجزئ الخبز، ده كلامه، هذا فيه نظر. الآن العكس، في زمان، كل زمان ممكن يتغير الأمر، إن في زمن من الأزمنة يقول لك لا اديله القمح يتصرف فيه زي ما هو عايز، ده نظرتهم زمان، إن الواحد هياخد القمح يعمل بيه بليلة ياكله هو كده، يخزنه عنده ياكله بعد ذلك، هيطحنه ياكله حسب اللي هو عايزه، يتصرف قدامه تصرفات كثيرة. الآن هياخد القمح يقول لك هعمل بيه إيه؟ ما عنديش مطحن، ما عنديش كذا، ما عندي فيه، هتكلفني، مش عايزه. يبقى هنا الآن لا يقال ادي القمح هذا الامثل، ولكن لو فعل واعطى اجزاء، ان النص بيخبر انه هو يجزئ ذلك، لكن ليس الامثل ان تعطي ما ياخذه ياكله على طول، اللي ياخذه ياكله، يبقى اذا اعطيت خبزا اولى من القمح. ولذلك الروايه الثانيه الامام احمد يجزئه للايه، لان مخرج الخبز قد اطعمهم فعليها يعتبر ان يكون من مد بر فصاعدا، يعني عايز يقول لما يديله عيش هيديله قد ايه؟ هيديله رغيف مثلا؟ يقول لك لا، يكون ده اصله مد من بر، يبقى نص كيلو دقيق، نص كيلو قمح، يعمل قد ايه دقيق، يعمل قد ايه عيش، يبقى بعدد الارغفه اللي تطلع من هذا النص الكل، هذا ما يقصده يعني. ولا يجزئ غير ما يجزئ في الفطره. ايه الفطره؟ زكاة الفطر، ما يجزئ في الفطرة زكاة الفطر. قال ولا غير ما يجزئ في الفطرة، ده اختياره هو، لأن الكفارة وجبت طهرة للمكفر عنه، كما أن الفطرة طهرة للصائم فاستوي في الحكم. يعني لو عمله سندوتشات لحمة وكفتة وكده يجزئ ولا لا يجزئ؟ لا يجزئ، لا يجزئ على كلامه، هذا كلام غلط، هذا كلام غلط، ازاي لا يجزئ؟ اديله شو، اديله شوال ب 2 3 كيلو قمح اقول له خد ده يجزئ، واديله 10 رغيفه فيهم كفته ما يجزئش، كلام خطا طبعا. ولذلك ابن قدامه في المغني لما تكلم بالكفارات احسن وافاد واجاد في هذه المساله، فتكلم بالكفاره ما كان يجزئ فيها القمح فليجزئ فيها ما هو طعام له، وتكلم فيها بكلام قيم جدا. اما نيجي في الكفارات نذكره، فلذلك هنا الفطره، مين قال الفطره مقيده بهذا الشيء أو مقيدة لغيرها من الأشياء؟ ما قالش، ربنا لما ذكر كفارة اليمين قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما قالش من زكاة الفطر، ما قالش مما يجزئ في زكاة الفطر، لم يقل هذا الشيء، وإلا ما جاء في زكاة الفطر شيء، وما جاء هنا هذا شيء آخر. طيب، يقول كما أن الفطرة طهرة للصائم فاستوي في الحكم، فإن عجمت الأصناف الخمسة، إيه الأصناف الخمسة دي؟ إيه الأصناف الخمسة؟ بتاعت زكاة الفطر اللي هي التمر، الشعير، الزبيب، الأقط، العدس، لا الحديث ما جابش عدس، لا عايزين الحديث، القمح والشعير، مش كده؟ التمر والزبيب، الأقط، ما هو البر والقمح يا شيخ، البر والقمح، اسمه البر واسمه القمح واسمه الحنطة، دي الألفاظ في اللغة يطلق ذلك، أعلاها لغة البر، أرداؤها الحنطة، فإن ده اللي هو القمح نفسه، قمح نفسه. طيب، يبقى هنا بيقول ولا يجزئ، نرجع لكلام، فإن عجمت الأصناف الخمسة أجزأ ما يقتات من حب وثمر قياسا على الفطرة، ولقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، هو ده الأصل، قوله سبحانه من أوسط ما تطعمون أهليكم، وليست الفطرة أصلا، ما هيش زكاة الفطر أصل يقاس عليه، لا زكاة الفطر غير يقال هذه في رمضان، في رمضان بيطلعوا من رمضان تعبانين من شهر رمضان، ما عندهمش حاجة يعملوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم أمرهم أن يخرجوا هذه الأشياء، فمن أخرج ما هو أفضل منها كان أفضل لها. لكن هنا في هذه الأشياء إيه جاب زكاة الفطر لهذه الكفارات اللي أصلها في القرآن قول الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، يبقى كل زمن ما فيه من طعام وسط. الآن ليس من أوسط ما نطعم أهلينا أن نطعمهم تمر، ليس من أوسط، ما فيش حد مننا يمكن يعدي السنة بحالها ما تأكلش تمر إلا في رمضان، ما تأكلش تمر إلا في رمضان، وزي قال هذا أوسط ما نطعم أهلينا، ليس أوسط ما نطعم أهليكم، ولكن الطعام الوسط الذي تأكله تخرج في الكفارة مثله للفقير، هذا يكون أوسط مطعم أهل. ولا يجزئه العتق والصوم والإطعام إلا بالنية، لا يجزئ إلا بالنية. المعنى يعني فرضنا إنسان كان عليه كفارة ظهار ونسي هذا الشيء، وبعدين بصوم نوافل صام شهر نافلة، وبعد كده تذكر إن عليه كفارة ظهار، طب خلي الشهر ده وكمل عليه شهر آخر، لابد من النية في ذلك الحديث. إنما الأعمال بالنيات، قال ولأنه يختلف وجهه فيقع تبرعا ونذرا وكفارة، فلا يصرف إلى الكفارة إلا النية، ومحلها في العتق والإطعام معه أو قبله يسير، يعني يقول ينوي إمتى وهو بيخرج الإطعام أو عند الفعل لهذه الكفارة أو قبلها بشيء يسير، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.